قلبي من حبك زيادة. حسبني الطمع وبغيت نعيش في سعادة أنا وانت والحب اللي بينا يزيد أنا وانت واللي يحسدنا يتعادى. زيد شوية يا حبيبي زيد شوية غير من حبك لا ما تبخل عليا. نسور ونسال فيك أنا نسور ونسال ونتسنى في جوابك رد عليا. زيد شوية يا حبيبي زيد شوية غير من حبك لا ما تبخل عليا. نسور ونسال فيك أنا نسور زيادة. حسبني طمع وبغيت نعيش في سعادة أنا وانت والحب.